بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معاشر طلاب العلم، وأهلا وسهلا بكم وطالبات العلم، وأهلا وسهلا بكم في هذا المجلس المبارك من مجالس قراءة كتاب قواعد التفسير لفضيلة الشيخ خالد بن عثمان السبت حفظه الله تعالى ورعاه. وهذا هو المجلس 27، ويعقد ظهر يوم السبت 29 من شهر رجب لعام 42 و400 وألف. وكنا تكلمنا في درسين ماضيين عن المقصد الثالث وما زلنا فيه، وهو قواعد اللغة التي لم يجمعها جامع من المقاصد التي جمعها الشيخ حفظه الله، فجعلها في مقصد مستقل، نستطيع أن نسميها بقواعد اللغة المستقلة. وتكلمنا فيما سبق عن بعض القواعد التي مرت معنا، وكان معنا أيها الأحبة في الدرس السابق آخر كلام تكلمنا فيه حول كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في التفريق تحت قاعدة التعدية بالضمير، أو عفوا التعدية بحرف الجر وبنفسه، وما هو الفرق بينهما. وكان من ضمن الأمثلة قوله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. فالهداية عديت بنفسها، وعديت بإلى، وعديت باللام. وكان كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن في ذلك فرقا دقيقا ينبغي أن يتنبه له. ولم نفهم كما يقال، لم يفهم كلام ابن القيم بوضوح، لكن في آخر اللقاء لعله فهم الكلام، وقد راجعته أنا، وهو ما فهمناه في آخر اللقاء أن المقصد أن التعدية بإلى تكون فيه الدلالة والإرشاد مع الوصول إلى المطلوب، والتعدية باللام تكون فيه الدلالة مجردة دون اشتراط حصول المطلوب. وهذا ما قصده الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ندخل اليوم قاعدة جديدة من هذه القواعد. قال رحمه الله تعالى: قاعدة التعقيب بالمصدر يفيد التعظيم أو الذم. فيك بارك الله. قال: التعقيب بالمصدر يفيد التعظيم أو الذم. هذا إذا ذكر المصدر ليبين حال جملة سابقة، فإذا جاء المصدر ليبين حال جملة سابقة فإنه يدل على المبالغة في التعظيم أو الذم. نعم. قال التطبيق: قال مثال الأول الذي هو التعظيم، قال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، إلى قوله: صنع الله الذي أتقن كل شيء وترى الجبال تحسبها هامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. قال في الإكسير أشار، طبعا الإكسير هذا في قواعد التفسير للطوفي رحمه الله، قال: أشار بذلك إلى تعظيم قدرته التي قدرها على النفخ في الصور وفزع من في السماوات ومن في الأرض والأرض، وإتيانهم صاغرين وتسيير الجبال كالسحاب، كأنه قال: انظروا صنع الله ما أعظمه. قال: وكذا سائر المصادر المؤكدة، يعني التي تؤكد جملا قبلها، نحو: صبغة الله، أي بل نتبع ملة إبراهيم صبغة الله، أو عليكم صبغة الله إغراء، أو اتبعوا صبغة الله أو دينه. ومثله أيضا قال: وعد الله، أي ارتقبوا وعد الله بغلبة الروم. وفتح المؤمنين، وقوله فطرت الله أي إلزموا دين الله، وكل هذا تفخيم لهذه الجمل، وكل هذا تفخيم لهذه الجمل بتعقبها بهذه المصادر أو بتعقيبها بهذه المصادر. وكما يوصف رجل بعلم أو زهد أو عمل أو غير ذلك من الفضائل فيقال عطاء الله انتهى. فأنت الآن يعني كأنك تقول إنما هذا الزهد وهذا العلم هو من عطاء الله، عظمت هذا الأمر الذي حصل له. ولاحظوا الآن في هذا المثال ذكر الطوفي رحمه الله تعالى 4 أمثلة، يعني الآن صنع الله هذا في سورة النمل، صبغة الله في سورة البقرة، وعد الله في سورة الروم، فطرة الله، كل هذه المصادر أتت لتبيين حال جمل قبلها، كأنه قال ما حصل ذلك إلا لتعلموا صنع الله ما أعظمه، إلا لتلزموا صبغة الله ودينه، إلا لتعلموا وعد الله الذي وعد به المؤمنين على سبيل التعظيم، ولتعلموا فطرة الله أي التي فطر الناس عليها حتى تلتزموا بها وتعملوا بها. نعم، هل هذا المعنى واضح يا أحبة؟ أي الأخت نادية تقول تعلقها باسم الله أعطاها العظمة. نعم، هذا من المعاني العظيمة. نعم، لأنها بمجرد أنها نسبت إلى الرب سبحانه فإنها تدل على التعظيم. وهذا قد يعني يمر معنا في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، أن أسماءه وصفاته أخذت التعظيم لعظيم ذاته، وكذلك ما أضيف إلى الله من مخلوقاته، يعني ليس فقط الأسماء والصفات، وكذلك ما أضيف إلى الله من مخلوقاته، كقولنا بيت الله دل على التعظيم، ناقة الله دل على التعظيم، روح الله دل على التعظيم، وهكذا. نعم، ثم قال مثال الثاني، يعني الذي يكون فيه المصدر يدل على الذم بعد إتيانه بعد جمل، يقول الشيخ حفظه الله لم أقف فيه على مثال من القرآن الكريم، وصورته أن يوصف رجل بصفة ذم من زندقة أو مجون ثم يقال صنع الشيطان المضل. هل نستطيع أن نستحضر مثالا على ذلك؟ أن يذكر حال أو وصف أو جملة ثم ينسب هذا للمبالغة في الذم بذكر مصدر. في أحد يستطيع أن يستحضر مثالا؟ نعم، مثل كان إلى الآن لا أستحضر شيئا، وإن شاء الله لعلنا نجعلها واجبا ننظر هل هذا موجود في القرآن أو غير موجود، ولعله نزه القرآن منه لكي لا يحصل المبالغة في تعظيم ذم مذموم أو يعني في ذم مذموم بشدة. نعم، والله أعلم. أين المصدر يا أم عمر أو الأخت نادية؟ نحن نريد ذكر مصدر. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إلى آخر الآية. أين المصدر؟ نحن قاعدتنا أن يذكر حال أو وصف ثم يذكر فيه مصدر يدل على هذا الذم. يعني لو كان مثلا، وهذا ليس في القرآن لكن أنا أضرب مثال، لو كان مثلا بعد آية الأعراف الآن كقوله يعني واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، قال بعدها لو كان هكذا صنع الشيطان الذي أغواه، هنا سنقول هذا المصدر صنع الشيطان، فعل الشيطان الذي أضله، اتباع الشيطان الذي أضله، وهكذا. لو حضر هنا المصدر كان هذا سيكون مثالا صحيحا لهذا، لكن غير موجود في هذه الآية. نحن نتكلم عن وجود مصدر بعد وصف مذموم. هل وضحت الآن الفكرة يا أحبة؟ شيخ محمد يقول خلق أفعال العباد، ما فهمت القاعدة. الأخت نادي تقول لا ما فهمت. القاعدة تقول أن ذكر المصدر بعد حال أو وصف يدل على التعظيم أو على الذم. ذكر مصدر بعد حال أو وصف أو جملة يدل على تعظيم هذا الوصف سواء كان مدحا أو ذما. فالآن في المدح عندما ذكر الله سبحانه وتعالى خلقه للسماوات والأرض ونفخه في الصور والجبال جامدة هامدة ونحوها، قال بعدها صنع الله، شوف ذكر المصدر صنع الله الذي أتقن، فدل على تعظيم هذا الفعل. طيب الله هو خالق أفعال العباد ليس كذلك؟ بلى. يعني ما فهمت اعتراضك. يعني هل أنت تقصد أننا نحن ننفي خلق أفعال العباد ونقول أن الشيطان هو الذي خلقها؟ لا، ما أحد قال هذا القول. هذا القول ليس قولنا ولا ولا ولم يخطر ببالنا من فضل الله سبحانه وتعالى. نحن نتكلم حتى لو أثبتنا الصنع للشيطان بمعنى أنها تحت صنعته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله صنع كل صانع وصنعته، فأثبت المصدر للصانع دون الله. أي نعم، قد يرجع المصدر لغير الله. نحن نتكلم عن مسألة تعظيم، تعظيم فعل الشيطان، تعظيم فعل الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، لكن نحن نقصد الآن أنه فعل. ليس هذا يا أخت نادية، لا، نحن ما نتكلم عن لهث الكلب، نحن نريد مصدرا مذكورا بعد حال أو وصف للدلالة على التعظيم إما في المدح أو في الذم. طيب أظن لا يوجد مثال كما قال الشيخ، ونبحث إن شاء الله إذا تيسر. نعم. طيب ننتقل للقاعدة التي تليها. قال حفظه الله تعالى قاعدة: ما في جسم الإنسان من أجزاء مفردة لا تتعدد إذا ضم إليها مثلها جاز فيها ثلاثة أوجه. الأول الجمع وهو الأكثر والأفصح، الثاني التثنية، الثالث الإفراد. قال توضيح القاعدة: المراد بالأجزاء المفردة هنا مثل الرأس والأنف والبطن والقلب، فهذه وأشباهها حين يضم إليها مثلها، فالأفصح أن يقال رؤوسكما، أنوفكما، بطونكما، قلوبكما. ويجوز التثنية بناء على الأصل وظاهر اللفظ، فتقول رأساكما، قلباكما، بطناكما، أنفاكما، كما أنه يجوز الإفراد فتقول رأسكما، قلبكما، أنفكما، بطنكما. طيب لكن من ناحية الترتيب اللغوي في الأفضلية، الأفصح المجموع ثم الإفراد، والتثنية لغة ضعيفة. واضح هذا؟ سيأتي الآن المثال. قال: أما ما كان في الجسم منه أكثر من واحد كاليد والرجل والعين، فإنك إذا ضممت إليه مثله لم يجز فيه إلا التثنية، تقول يداكما رجلاكما. ومثل ما مضى يقال أيضا فيما يتصل بالجسم وينفصل عنه كالثوب والعمامة والحذاء. وبعض أهل العلم يلحق بهذا الباب بعض الصور لتقارب المعاني مع وجود الاختلاف من بعض الوجوه كما سترى في أحد الأمثلة القادمة. هذه القاعدة مهمة جدا، وبالذات لمن يتكلم في الدفاع عن القرآن الكريم، أو يتكلم لرد شبهات المستشرقين والطاعنين في القرآن. لماذا قلت ذلك؟ لأن هؤلاء يحاولون أن يثبتوا، ولن يستطيعوا، أن هناك خللا في لغة القرآن الكريم. واضح؟ فيأتون لمثل هذه الجمل ويقولونها انظر خلل الآن في قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، كان الخطاب لاثنين فكيف صار بعد ذلك جمعا؟ وضح الآن الإشكال الذي يفعلونه. فالرد عليهم أن يقال لأنكم أعاجم لا تفهمون لغة القرآن ولا تفهمون لغة العرب، فالعرب في هذه الأمور يتعاملون مع الأجزاء التي يتكلمون عنها بما يناسبها. لغة العرب لغة عريقة عريقة، ليست كما يقال قواعد رياضية واحد زائد واحد يساوي اثنين. لغة عريقة، لغة يعني فيها شعور، فيها إحساس، فيها توافق جسدي مع اللغة. هذا كله اللغة العربية تحتويه، ليست لغة جافة مثل بقية اللغات الأخرى الأعجمية تتعامل بالنص، وإنما هذه اللغة واسعة مرنة تتعامل بأحاسيس وأشاعير أو شعور من يتكلم بها. فننظر الآن القاعدة عندنا، إذا كان أهل اللغة يقولون إذا كان الجسم الإنسان ما هو فيه جزء واحد يصح أن تضيفه مجموعا أو تضيفه مثنى أو تضيفه مفردا، والأفصح أن تضيفه إلى الجمع أو أن تجعله مجموعا في الإضافة. قال التطبيق، قال أما إذا كان له أكثر من واحد مثل العين لنا عينان الإنسان، يدين رجلان أو يدان رجلان، فهذه لا يصح فيها إلا التثنية إذا أضفت شيئا لها. ننظر الآن، قال التطبيق، قال مثال الجزء المفرد يعني الشيء الواحد، قال تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، قال وقد جاءت الآية على الأفصح حيث جمع القلوب مع أنهما قلبان، لأنه الآن كان يتكلم عن قلبين وهما قلب عائشة وحفصة رضي الله عنهما. فلو أتينا نتعامل باللغة تعامل الرياضيات سنكون هكذا، الآية ينبغي أن تقال إن تتوبا إلى الله فقد صغى قلبيكما هكذا. فهذا بالحسبة الرياضية بحسبة اللغات الأعجمية، أما في لغة العرب لا، فإنه أفصح شيء أن تجمع القلب هنا لأنه جزء واحد، والجزء الواحد أفضل شيء فيه أن تجمعه. قال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. ويجوز أن تقول فقد صغى قلبكما، بحيث أنه يكون مفرد أضيف إلى مثنى. وأضعف شيء في اللغة أن تجعله مثنى فتقول فقد صغى قلباكما، أضعف شيء. قالوا لماذا هو أضعف؟ مع أنه يعني يجوز لغة لكنه لغة ضعيفة. قالوا لماذا هو ضعيف؟ قالوا لأنك تذكر دلالة على التثنية مرتين، وهذا يعني مذموم في لغة العرب أن تدل على التثنية بأمرين، لأنك ستقول قلبا هذا دل على التثنية، ثم كما هذا يدل أيضا على التثنية، فذكرهما مرتين يدل على يعني يكون ضعيفا عند العرب أهل العرب. ولذلك يحبون إما أن تسمع فتقول قلوبكما، وإما أن تفرد فتقول نعمة الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهكذا. لاحظوا الآن، هل هذا المعنى واضح الذي أقوله الآن أو غير واضح؟ أي واضح، الحمد لله. طيب طيب الأخت نادية تقول الآية في قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، أي هذا يتوافق مع قاعدتنا، لأنه ذكره مفردا وذكره مجموعا، ولذلك لم يذكره مثنى. واضح؟ طيب الشيخ مصطفى يرسل يقول مثال للذم حبيبنا قوله الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. طيب أين المصدر يا شيخ مصطفى؟ نحن نبحث عن المصدر حفظك الله. لو كان قال بعدها مثلا، لو الآية، لو هذا الآن أنا أضرب مثلا، لو كان قال بعدها الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فعله الذي فعله، يعني ذكر الآن مصدر، لدل على تعظيم الذم هنا، لكن المصدر غير موجود يا شيخ مصطفى. وضحت يا شيخ مصطفى؟ نحن نبحث عن حال يصف ذما أمرا من الأمور ثم يذكر بعده مصدرا ليعظم هذا الذم. أي نعم، هذا هو، نحن نبحث عن مصدر يكون بعد الحال بعد الوصف، وهذا الذي يعني كما قال الشيخ لم يجده في القرآن. طيب ننتقل الآن للمثال الثاني. قال مثال ما يلحقه بعض العلماء بالقاعدة مع أنها لا تنطبق عليه تمام الانطباق. قال تعالى فإن كان له إخوة، ومعلوم أن الأخوين فصاعدا يردان فرض الأم إلى السدس، فما وجه ذكر الجمع؟ لاحظتم كيف نفعتنا هذه القاعدة هنا؟ لماذا؟ قال العلماء لأن التثنية لا يحبها العلماء، لا يحبها أهل العربية، فانتقل بالجمع مع أن المثنى يفعل نفس الحكم. يعني من أجل نفهم المسألة، هذه مسألة فرضية أو في المواريث، الأم ترث الثلث إلا في حالتين، إذا كان للميت أبناء أو بنات، يعني ابن واحد أو بنت واحدة يكفي، فإنها تنتقل إلى السدس. الحالة الثانية إذا كان للميت أخوين فأكثر. طيب الآية لا تتكلم عن أخوين، تتكلم عن جمع، والجمع ثلاثة فأكثر. قال العلماء المقصود هنا وإن كان له إخوة اثنان. طيب لماذا عدل عن التثنية إلى الجمع؟ قالوا لأن التثنية غير مستحبة في ذكر الأهل العربية، فانتقل إلى الجمع وهو يريد التثنية. الشيخ يعني ذكر قال هذا نستفيد من القاعدة، لكن يعني ليست منطبقة تمام الانطباق، لكن هذا مما يستأنس به. والذي يدل على هذا الاستئناس في قاعدة اللغة أن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أنهم حجبوا الأمة من الثلث إلى السدس بمجرد وجود اثنين من الإخوة. واضح الآن كيف استفدنا من هذه القاعدة في هذه المسألة؟ يعني الآن في قول فإن كان له إخوة جمع، سيأتيك أحد ممن لا يعرف كلام العرب يقول لا المقصود به ثلاثة. وعفوا أنا يعني لعلي حصل مني سبق لسان بهذا كان لا يعرف كلام العرب، لأن هذا قد ثبت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أستغفر الله وأتوب إليه، لا أقصد أنه لا يعرف كلام العرب لكنه أجراه على الظاهر من كلام العرب. وهذه القاعدة تدل على أنه يراد به غير الظاهر من كلام العرب، أستغفر الله وأتوب إليه. طيب، فإذا أتى أحد اعترض قال الإخوة المراد به ثلاثة، إذن لا يسقط الأم من الثلث إلى السدس إلا ثلاثة فأكثر، يقال له القاعدة العربية تقول إن ذكر الجمع أحيانا يدل على التثنية، ذكر الجمع أحيانا يدل على التثنية، مثل قوله تعالى هذان خصمان، ماذا قال بعدها؟ اختصموا، ما قال اختصما، فألحق الآن الجمع بعد التثنية، قالوا لأن هذا هو الفصيح من كلام العرب. وإن كان بعض أهل العلم يقول هذا المثال لا يصح لأنها تتكلم عن مجموع فريقين، ومجموع الفريقين يصح أن تذكر فيه الجمع بعد التثنية، هذان خصمان اختصموا، أي جماعة من هنا وجماعة من هنا، جماعة المسلمين وجماعة الكافرين. طيب نرجع للمثال الذي ذكره الشيخ، قال ومعلوم أن الأخوين فصاعدا يردان فرض الأم إلى السدس، فما وجه ذكر الجمع؟ وقد ذكر العلماء عن هذا الإشكال أجوبة يهمنا منها في هذا المقام قول ابن جرير رحمه الله. فإن قال قائل وكيف قيل في الأخوين إخوة، وقد علمت أن للأخوين في منطق العرب مثالا لا يشبه مثال الإخوة في منطقها، يعني أن العرب قد وضعوا ما يدل على التثنية يكون إخوة بدل ما يقول إخوة للجمع أخوين. قيل إن ذلك وإن كان كذلك، يعني حتى ولو كانت العرب قد وضعت ما يدل على التثنية، فإن من شأنها التأليف بين الكلامين يتقارب معنياهما وإن اختلفا في بعض وجوههما، فلما كان ذلك كذلك وكان مستفيضا في منطقها منتشرا مستعملا في كلامها، قولهم ضربت من عبد الله وعمر رؤوسهما، يعني ذكر الآن اثنين ثم ذكر الجمع على رؤوسهما، وأوجعت منهما ظهورهما، ذكر الجمع بعد التثنية، قال وكان ذلك أشد استفاضة في منطقها من أن يقال أوجعت منهما ظهريهما، وإن كان مقولا أوجعت ظهريهما يعني يقول هو موجود لكنه لغة يعني ضعيفة، كما قال الفرزدق بما في فؤادينا من الشوق والهوى فيبرأ منهاض الفؤاد المشعف. يعني الآن الفرزدق ذكر هذه اللغة أنه يصح أن تقول التثنية، لكنه هذا غير الأفصح، الأفصح كان ينبغي أن الفرزدق يقول بما في فؤادنا إما على الإفراد أو بما في أفئدتنا على الجمع من الشوق والهوى، بما في أفئدتنا وهو الأفصح. قال غير أن ذلك وإن كان مقولا فأفصح منه بما في أفئدتنا، كما قال جل ثناؤه إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فلما كان ما وصفت من إخراج كل ما كان في الإنسان واحدا إذا ضم إلى الواحد منه آخر من إنسان آخر فصارا اثنين من اثنين بلفظ الجميع، أفصح من في منطقها وأشهر في كلامها، وكان الأخوان شخصين كل واحد منهما غير صاحبه من نفسين مختلفين أشبه معنياهما معنى ما كان في الإنسان من أعضائه واحدا لا ثاني له، فأخرج اثناهما بلفظ اثني العضوين الذين أو اللذين وصفته، فقيل إخوة في معنى الأخوين، كما قيل ظهور في معنى الظهرين، وأفواه في معنى فموين، وقلوب في معنى قلبين. وقد قال بعض النحويين هذا المثال يعني القول الآخر، إنما قيل إخوة لأن أقل الجمع اثنان، وهذا قول لبعض أهل العلم وإن كان ضعيفا، أن أقل الجمع يدل على التثنية، كقوله تعالى هذان خصمان اختصموا، وكقوله تعالى قالتا أتينا طائعين، قالوا فإن أقل الجمع اثنين أو اثنان. قال وذلك أن ذلك إذا ضم شيء إلى شيء صار جميعا بعد أن كان فردين فجمع ليعلم أن الاثنين الجمع. قال أبو جعفر وهذا وإن كان كذلك في المعنى فليس بعلة تنبئ عن جواز إخراج ما قد جرى الكلام مستعملا مستفيضا على ألسن العربي لا ثنيه هكذا بمثال وصورة غير مثال ثلاثة فصاعدا منه لا ثنيه بمثال وصورة غير مثال ثلاثة فصاعدا منه وصورتها. يعني هو الآن يقول يعني حتى وإن حصل هذا في مثال أو مثالين لا نجري القاعدة الكبرى نجعلها تابعة للمثال أو المثالين فقط. قال لأن من قال أخواك قاما فلا شك أنه قد علم أن كل واحد من الأخوين فرد ضم أحدهما إلى الآخر فصارا جميعا بعد أن كانا شتى، غير أن الأمر وإن كان كذلك فلا تستجيز العرب في كلامها أن يقال أخواك قاموا فيخرج قولهم قاموا وهو لفظ للخبر عن الجميع خبرا عن الأخوين وهما باللفظ الاثنين، لأن كل ما جرى به الكلام على ألسنتهم معروفا عندهم بمثال وصورة إذا غيره مغير عما قد عرفوه فيهم نكروه، فكذلك الأخوان وإن كانا مجموعين ضم أحدهما إلى صاحبه فلهما مثال في المنطق وصورة غير مثال الثلاثة منهم فصاعدا وصورتهم، فغير جائز أن يغير أحدهما إلى الآخر أو أن يغير أحدهما إلى الآخر إلا بمعنى مفهوم، وإذ كان ذلك كذلك فلا قول أولى بالصحة مما قلنا قبل. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشيخ خالد وبمثل هذا التقرير يمكنك أن تفسر مثل هذا الإشكال والله أعلم. يعني هو الآن يريد أن يقول أنه لا يصح أن تقول أخواك قاموا لأن العرب ما قالت ذلك، لكن يصح أن تقول قام إخوتك وتدل وأنت تريد اثنين، وهذا انظر الفرق بين المعنيين وإن كان دقيقا، لكن ابن جرير يقول لا بد أن نفهم هذا المعنى بمثل ما جاء عند العرب. وبهذا أيها الأحبة نكون انتهينا اليوم من المقصد الثالث والحمد لله رب العالمين. ذكرنا فيه ثمان قواعد من قواعد أهل العربية مما لا يجمعها جامع في المقاصد الثمانية والعشرين، واليوم درسنا خفيف لطيف، نقف عند المقصد الرابع، وموعدنا بإذن الله سبحانه وتعالى في الخميس القادم استكمالا لهذه المادة اللطيفة. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب هل هناك سؤال أو استفسار؟ بارك الله فيكم. جزاكم الله. طيب أنا أظن أني فاجأت الشيخ مصطفى اليوم بالاختصار، ما أظن إلى الآن حضر الجدول حفظه الله. أي نعم يا شيخ، نعم من الغد سنبدأ درس الشيخ عبد الرحمن الساعة 12:30 بإذن الله. طيب أم عبد الباري تقول الذي ورد في القرآن من عمل الشيطان وليست مصدرا والله أعلم، ويعني من عمل الشيطان قريب من المصدر، قريب من المصدر، ولذلك يعني قد نستطيع أن نضرب هذا مثالا، لأن يعني من عمل الشيطان لو حذفنا من صار المعنى قريب، صار المعنى مصدرا، لو قلنا بدل من عمل الشيطان عمل الشيطان صار مصدرا وهذا صحيح. نعم. طيب الشيخ مصطفى يقول هذا المثال كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. أين المصدر يا شيخ مصطفى؟ أين المصدر؟ أين عمل الشيطان؟ لا أنت الآن، نحن نريد الجملة، المصدر موجود ولهذا المعنى، المعنى واضح كما ذكرت، نحن ما نريد المعنى، نحن نريد مصدرا مذكورا في الجملة. وضح الفكرة يا شيخ؟ يعني لو كان أتى بعدها هنا قال عمل الشيطان الذي أغوى به العبد صار المعنى صحيح كما ذكرت. طيب هل نقول 8 مسائل أو 8؟ يصح الوجهان، يصح الوجهان. نعم. قوله تعالى، الشيخ أول كالة حفظه الله يقول قوله تعالى أو أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا، أي أحسنت، مثال صحيح 100%. أحسنت يا شيخ أول، أحسنت، صحيح، لأن أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، هكذا عندنا في حفص. جاء أيضا لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وجاء فيه لا بيع في، لا عفوا، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فيصح أن نلحقه أنه إذا اختلف إعراب المعطوفين اختلف معنياهما. صحيح، مثال صحيح 100%. أحسنت يا شيخ أول، بارك الله فيك. نعم نعم. طيب هذا رابط الحضور، الشيخ مصطفى أنزله وفقه الله. موعدنا الأسبوع القادم، وفقك الدرس القادم إن شاء الله يوم الخميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.